أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا

فنادته الملائكة وهو قائم يصلي يا مصدقا بكلمة من الله وسيدا الله يفعل ما يشاء قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر وهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت لديهم إذ يلقون أقدامهم أيهم يكفل مريم أيهم يكفر